إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، انتهينا في كلام الشيخ الهراس رحمه الله إلى تعريفه الرسول في قول شيخ الإسلام: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فقال: الرسول في اللغة هو من بعث برسالة، يقال أرسله بكذا إذا طلب إليه تأديته وتبليغه، وجمعه رسل بسكون السين، رسل بسكون السين ورسل بضمها. وفي لسان الشرع إنسان ذكر حر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي، فكل رسول نبي ولا عكس، فقد يكون نبيا غير رسول. والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، الرسول لغة من الإرسال، وهو الابتعاث، أرسله أي ابتعثه برسالة يؤديها إلى قوم. والنبي من الإنباء، وأصله النبأ وهو الخبر، فالنبي فعيل إما بمعنى اسم الفاعل يعني منبئ يعني مخبر عن أمر الله سبحانه وتعالى، أو اسم المفعول يعني منبأ من قبل الله سبحانه وتعالى، يعني يأتيه الوحي، يأتيه نبأ السماء، كما قال أبو بكر: إني أصدق فيما هو أعظم من ذلك في خبر السماء. وقيل النبي فعيل من النبوة يعني العلو والارتفاع، لأن كل نبي هو أفضل قومه، والمعاني كلها صحيحة، والمعاني كلها صحيحة. هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح، فهناك من أهل العلم من قال: لا فرق بين، عليكم السلام ورحمة الله، لا فرق بين الرسول والنبي، وهذا القول مردود، لأن الله رب العالمين ذكر في كتابه أكثر من مرة النبي والرسول في سياق واحد، فقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فإذن لو كان الرسول والنبي بمعنى واحد يكون هنا مجيئه هنا حشو، وهذا منزه عنه كلام الله سبحانه وتعالى. ومما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه في عدد الأنبياء، وأنهم 124,000، فلما سأله عن الرسل قال: 310 رسولا جمعا غفيرا. ففرق بين الرسول وبين النبي، وهذا قول الجماهير من علماء المسلمين. ولكن الجماهير اختلفوا أيضا في الفارق، يعني قالوا هناك فرق، ولكن ما هو الفرق؟ بين الرسول وبين النبي. فجمهور أهل العلم وهو المشهور وهو الذي ذكره هاهنا الشيخ الهراس أن الفارق بينهما في التبليغ، الفارق بينهما في التبليغ، فإذا كان مأمورا بالتبليغ فهو الرسول، وإن لم يكن مأمورا بالتبليغ فليس برسول إنما هو نبي. وهذا يشكل عليه أن النبي نفسه مرسل كما مر في الآية السابقة، والإرسال ابتعاث برسالة، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فالنبي مرسل في نوع رسالة لا في تمام رسالة الرسول. ثم إذا كان العالم إذا كتم علما ألزم بلجام من نار، الأنبياء منزهون عن عدم التبليغ، لا يتصور أن يكون عنده نبأ وخبر ولا يبلغه. ثم يلزم كل مؤمن بالله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن الفارق التبليغ بعيد. هل أحد عنده فارق بين الرسول والنبي؟ رد على الإشكال. هذا الإشكال حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي النبي ومعه الوحي، يأتي النبي ومعه. طيب هذا في أن النبي هذا النبي يبلغ. نعم. فرق آخر أن الفرق بين الرسول والنبي أن الرسول جاء برسالة على أمة ليس فيها توحيد، أما النبي هو متمم للرسالة. الشيخ أحمد يقول أن الرسول يأتي بشريعة جديدة، أما النبي يأتي بشريعة من قبله. تمام؟ ما هو الإشكال؟ عيسى صلى الله عليه وسلم مثل من؟ لا، مع أبناء إبراهيم بالنسبة لإسحاق وإسماعيل رسولان، إسحاق وإسماعيل رسولان، وإسماعيل جاء إلى قوم لم يكن عندهم توحيد، فما هنا ليس هناك إشكال. هذا هو مربط الفرس كما يقولون وبيت القصيد، لأن من أهل العلم من قال الفارق الشريعة. ويشكل عليه أن إسحاق وإسماعيل كانا رسولين وكانا على شريعة أبيهما إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهناك من قال الفارق الكتاب، وهذا يشكل عليه أن إسماعيل كان رسولا نبيا ولم يكن معه كتاب، وكذلك إسحاق عليهما الصلاة والسلام. حد عنده كلام؟ يبقى إذن لو قلنا الكتاب إشكال، لو قلنا الشريعة، وهذا يعني أقرب الأقوال وقول شيخ الإسلام ومن تبعه، الشريعة، وطالما يأتي بشريعة جديدة فيأتي إلى قوم كفار، وأما النبي إذا لم يأتي بشريعة وهو متمم لمن قبله فهو يأتي إلى قوم أصلهم الإيمان، والمثال على ذلك حال بني إسرائيل، كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فأنبياء بني إسرائيل يحكمون بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، ولكن يشكل عليه أن عيسى من أنبياء بني إسرائيل وهو رسول من أولي العزم صلى الله عليه وسلم. وقد يجاب على هذا الإشكال بأن عيسى جاء بنوع نسخ، بنوع نسخ، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فقد يجاب على هذا. ازاي؟ لا، لابد، ليس باجتهاد، انما لابد من دليل على القول. اذا كان بل من أهل العلم قال قوله تعالى رسلا، في قوله تعالى منهم من قد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أخذ من هذا أن كل من قص الله علينا في كتابه فهو رسول، وعليه فالمذكورون في القرآن وهم 25 رسولا هؤلاء من الرسل وليسوا من الأنبياء، وعليه فيكون داود وسليمان وهما من أنبياء بني إسرائيل يكونان رسولين عليهما الصلاة والسلام. واضح؟ فما من قول إلا وعليه إشكال. وداود معه كتاب الزبور، يعني لو قلت الإشكال في الكتاب، معه كتاب عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني العلامة المعلم اليماني تكلم في هذه المسألة وقال: الفارق التجرد للتبليغ ليس مجرد التبليغ. وهذا القول يجمع جميع الأدلة. ويحل لنا إشكالا آخر ننبه عليه، وهو أنه ما من نبي ولا رسول إلا لقومه خاصة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب موسى صلى الله عليه وسلم وليس لقومه، من قومه؟ بنو إسرائيل. فما علاقته بفرعون؟ دي مسألة التجرد للتبليغ، تجرده للتبليغ بالرسالة لبني إسرائيل، ولكنه يبلغ أيضا من يلقاه حتى من غير قومه، حتى من غير قومه، كإبراهيم عليه الصلاة والسلام وكما موسى مع فرعون. واضح؟ لكنه لا يتجرد بالتبليغ ويبذل فيه كل وسعه إلا لقوم. ثم من جهة الفرق بين الرسول والنبي، الجميع لابد أن يبلغ، لأن الجميع مرسل، حتى النبي نفسه مرسل نوع رسالة، ولا بد أن يبلغ وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن لا يتجرد للتبليغ كالرسول، لا يتجرد للتبليغ كالرسول. واضح؟ وإلا لو قلنا الكتاب يكون عندنا إشكال، ولو قلنا الشريعة الجديدة يكون عندنا إشكال. نعم، هو مأمور بالتبليغ ويبلغ رسالة الله سبحانه وتعالى، يبلغ رسالة الله عز وجل إلى أهله وإلى قومه الذين معه، لكن لا يتجرد للتبليغ بحيث يكون هنالك من بذل الوسع ومن القتال والجهاد ومن غير ذلك مما يكون في تجرده للتبليغ وقيامه عليه. لماذا؟ ما احنا لم نقل ان سليمان نبي. عليه الصلاه والسلام. الشاهد ان هذا المبحث يعني تجد نعم استبعد رسول الحديث نعبد رسولا نبيا. كيف نفرق نعرف الرسول من النبي؟ والله كما قلت لك أن المسألة يعني تحتاج إلى نظر في الأدلة، إلى نظر في الأدلة والجمع بينها. ولكن إذا نظرنا في الآية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وتعلقها بالرسل، لأننا نتكلم عن الرسل لا عن الرسل الأنبياء، يظهر أن المذكورين كانوا من الرسل، كانوا من الرسل. وإذا نظرنا في أحوالهم من التجرد في التبليغ والكتاب ويعني ما جاء في قصصهم من دعوتهم عليهم الصلاة والسلام، يبعد جدا أن يكون فيهم نبي، وإنما كانوا رسلا. الله أعلم. نعم. لا لا أقصد بالتجرد أنه لا يكون له حرفة، تجرد في البلاغ أنه لا يقتصر على أناس دون أناس. واضح؟ أنه لا يقتصر على أناس دون أناس. نعم، ما من نبي إلا راعى الغنم، والنبي نوح عليه الصلاة والسلام كان نجارا. طيب، يتعلق بهذا المبحث أن آدم صلى الله عليه وسلم كان نبيا، وكان نبيا معلما مكلما، وهو أول الأنبياء وهو أبو البشر صلى الله عليه وسلم. وعند أحمد لما قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا، قال نعم كان نبيا مكلما، كلمه ربه سبحانه وتعالى، وهو نبي معلم، علمه ربه وعلم آدم الأسماء كلها. وعلى الراجح ليس بين آدم وبين نوح صلى الله عليه وسلم من نبي. وأما كون إدريس عليه الصلاة والسلام كان بينهما كما هو المشهور، فهذا لا دليل عليه، وما يروى فيه من الإسرائيليات. والدليل دل على أن نوحا صلى الله عليه وسلم هو أول رسول إلى أهل الأرض بعد آدم عليه الصلاة والسلام بعدما دب الشرك، وأن الإرسال والإنباء إلى الأنبياء والرسل من بعده جاء من بعده صلى الله عليه وسلم، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. ولذلك على الراجح إدريس عليه الصلاة والسلام كان من أنبياء بني إسرائيل كما قال ابن العربي وكما قال الشيخ العثيمين رحمه الله. ولذلك لما التقى به في المعراج قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح عليكم السلام ورحمة الله. ولو كان إدريس عليه الصلاة والسلام جدا لنوح لكان أبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقال له مرحبا بالابن الصالح كما قال آدم عليه الصلاة والسلام، لأنه يكون من صلبه. فإذا نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى أهل الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وكان بينه وبين آدم 10 قرون كله على التوحيد. وهذا أيضا من الأدلة، لأن ابتعاث النبي أو الرسول إنما يكون لعلة وهي الشرك، والشرك لم يدب على وجه الأرض إلا في عهد قوم نوح، فابتعث الله إليهم نوحا وهو أول رسول إلى أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. ثم إن من جاء بعد عاشوا على التوحيد حتى دب فيهم الشرك، فأرسل الله إليهم صالحا، أرسل إليهم هودا ثم صالحا ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبينه وبين نوح 10 قرون، بين نوح وبين إبراهيم عليهما الصلاة والسلام 10 قرون. ثم بعد ذلك من إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان سائر النبيين، فإنه خلف إسحاق إسماعيل وإسحاق. أما إسحاق فهو أبو إسرائيل، وإسرائيل هو يعقوب أبو بني إسرائيل ينسبون إليه، فهم من صلبه. ومنهم الأنبياء يوسف والأسباط، ثم كان موسى وهارون، ثم كان سائر النبيين، ومنهم الرسل كداود وسليمان وزكريا ويحيى وعيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وكان خاتمهم هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام، ولا نبي بعده. ومن الفوائد في هذا الباب أن عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكما كان من أمره أنه جاء متمما لشريعة موسى صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي حاكما بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ومن النكت أنه يلغز فيقال من أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. عيسى صلى الله عليه وسلم. طيب سؤال آخر، هل عيسى صلى الله عليه وسلم صحابي أم ليس بصحابي؟ صحابي. ما الدليل؟ نعم، لأنه تعريف الصحابي أنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. وعيسى صلى الله عليه وسلم التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا ومؤمنا به. ولذلك قالوا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه اتمعت له النبوة والصحبة عليه الصلاة والسلام. فقال الشيخ رحمه الله: والمراد بالرسول المضاف إلى ضمير الرب هنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله الحمد لله الذي أرسل رسوله، رسولها هنا مفرد مضاف، والمفرد المضاف عم، لكن العموم منه عموم على وجهه، ومنهم عموم أريد به الخصوص. فها هنا هو عموم أريد به الخصوص، يعني أريد به محمد صلى الله عليه وسلم، أريد به محمد صلى الله عليه وسلم. قال: والهدى في اللغة البيان والدلالة، كما في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فإن المعنى بينا لهم، وكما في قوله: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. والهدى بهذا المعنى عام لجميع الناس، ولهذا يوصف به القرآن كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. عام لجميع الناس، يعني يقع عليهم جميعا، أي يبين لجميع الناس، لكن قد يؤمن منهم من يؤمن ولا يؤمن بعضهم. قال: ويوصف به الرسول صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقد يأتي بمعنى التوفيق والإلهام، فيكون خاصا بمن يشاء الله هدايته. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولهذا نفاه الله عن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والمراد بالهدى هنا كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الإخبارات الصادقة والإيمان الصحيح والعمل والعلم النافع والعمل الصالح. إذن الهدى هو البيان والدلالة، وأيضا هو الإلهام والتوفيق. وعلى هذا يحل إشكال، وهو: هل النبي صلى الله عليه وسلم يهدي أم النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي؟ هذا أشكل على رجل ذكي فيلسوف كبير كما يقال، هو ابن رشد، وغير ذلك من الآيات تشكل عليهم، ويقولون أن في القرآن ما يشبه التعارض، وربما يقولون هناك تناقض وتعارض. فالله عز وجل يقول: إنك لا تهدي، يثبت له الهداية، ويقول: إنك لا تهدي، ينفي عنه الهداية. فكيف الجواب؟ إذن عندنا الهداية فيما نحن بصدده هدايتان: هداية مثبتة وهداية منفية. تذكرون الحديث عن الشفاعة، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية في الأصول الثلاثة؟ حد يذكر؟ عندما احنا عندنا في القرآن: قل لله الشفاعة جميعا، وقال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت ونفى. كيف حل الإشكال؟ أن المثبتة هي الشفاعة التوحيدية بإذن الله ورضاه، وأن المنفية هي الشفاعة الشركية بغير إذنه ولا رضاه، فهذا منفي. قل لله الشفاعة جميعا، ولذلك في المشركين قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما عندنا إشكال، واضح؟ طيب، كذلك ها هنا لما قال: إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تبين وتدل وترشد إلى صراط مستقيم بلسان عربي مبين، حتى تركتهم على المحلة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. أما لما قال إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا توفقه إلى الهداية والتمسك بما جئت به، كما حدث مع عمه أبي طالب لما دعاه إلى التوحيد وكان يحبه ويمنعه ويحوطه، ومع ذلك لم يكن في مكنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مكنة غيره أن يهديه إلى الإسلام ولا أن يلهمه الإيمان. واضح؟ وإذا ليس هناك إشكال، فالهداية المثبتة هي المثبتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والدعاء وغير ذلك، هي الإرشاد والدلالة. وأما المنفية عنه صلى الله عليه وسلم أو عن غيره فهي التي بيد الله وحده، فإنه يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه سبحانه وتعالى. وعليه فقوله وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم أم لم نهدهم؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم يعني أرشدناهم إلى الهدى ودللناهم عليه وبينا لهم، فاستحبوا العمى على أن يهدوا. ولذلك قال تعالى ومن يضلل الله فما له من هاد. والنبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. إذن الأمر من جهة التوفيق والإلهام هذا بيد الله وحده لا شريك له. إذن الخلاصة ها هنا أن الهدى يأتي بمعنى البيان والدلالة ويأتي بمعنى الإلهام والتوفيق، فالأول لكل رسول ونبي وداع، والثاني هذا لله وحده لا شريك له. قال والدين يأتي لعدة معان منها الجزاء، كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء يوم الحساب. ومنه قولهم كما يدين الفتى يدان، كما يجزي يجازى. ومنها الخضوع والانقياد، يعني ويأتي الدين بمعنى الخضوع والانقياد، يقال دان له بمعنى ذل وخضع، ويقال دان الله بكذا، يعني دان العبد الله يعني لله سبحانه وتعالى بكذا أو على كذا، بمعنى اتخذه دينا يعبده به، يعني نحن ندين الله عز وجل بالإسلام لا بغيره. والمراد بالدين ها هنا يعني شرعا جميع ما أرسل الله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام والشرائع، اعتقادية كانت أو قولية أم فعلية نقول أو تقريرية، وإن كان التقرير يدخل جملة في الفعل. وإضافته إلى الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، هل هو دين الحق أم الدين الحق؟ فقال هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته. أين الموصوف؟ ها هنا الدين، وما هي صفته؟ الحق الثابت الذي لا يتزعزع. طيب المفترض أنه الدين الحق موصوف وصفة، فأضافه إلى صفته فقال دين الحق، دين الحق، كأن هذه الصفة صارت لازمة له لا تنفك عنه، أي دين الحق. والحق مصدر حق يحق إذا ثبت ووجب، فالمراد به الثابت الواقع ويقابله الباطل الذي لا حقيقة له. إذن الدين يأتي بمعنى الجزاء ويأتي بمعنى الخضوع والانقياد. وأما الدين ها هنا فالمراد كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادا وعملا يدين به العبد لله سبحانه وتعالى على القانون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله، لا متبوع حق إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اللام في قوله ليظهره لام التعليل، وهي متعلقة بأرسل، يعني هو الذي أرسل رسوله ليظهره، أرسل ليظهر يعني ليجعله ظاهرا غالبا منتصرا، وهو من الظهور بمعنى العلو والغلبة، أي ليجعله عاليا على الأديان كلها بالحجة والبرهان. وهنا إشكال، أرسله ليظهره على الدين كله، طيب هل نحن الآن ظاهرين على الدين كله؟ كيف حال المسلمين الآن يا شيخ؟ ليظهره على الدين كله، نعم الدين ظاهر، هل ظاهر بالبيان والحجة أم بالسنان والقوة؟ بالبيان. ولذلك للخروج من الإشكال لابد من العلم بأن الظهور نوعان، ظهور حجة وبيان، وظهور سيف وسنان، يعني الأول ظهور حجة والثاني ظهور قوة. فأما ظهور الحجة والبيان فلا ينفك عنه لا في ضعف ولا في تمكين، وأظهر دليل على ذلك في هذه الأعصار المتأخرة مع عظم ضعف المسلمين، وأنهم لا حول لهم ولا طوء، ينتشر هذا الدين في بلاد الغرب. وهذه آية عظمى لبيان أن هذا الدين ظاهر بحجته وبيانه. يبقى الظهور الأول ظهور حجة، الظهور الثاني ظهور تمكين بالسيف والسنان بالقوة، وهذا يكون في زمان دون زمان، في زمان القوة دون أزمنة الضعف، واضح؟ وعليه فقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره حجة وبيانا في كل زمان، وسيفا وسنانا في حالة التمكين والقوة. طيب هنا قال اللام في قوله ليظهره للتعليل، ما معنى للتعليل؟ يعني العلة في إرساله صلى الله عليه وسلم هو ظهوره على الدين كله. طيب هل يصح في اللام ها هنا معنى آخر؟ هل يصح في اللام ها هنا معنى آخر؟ لا. من يحفظ سورة القصص؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. طيب هم لما التقطوا موسى الرضيع في البحر هل التقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا؟ لا، لا التقطوا ليكون لهم ولدا وعقبا، والتقطوه محبة، لكن اللام هنا للعاقبة للصيرورة، يعني ليصير الأمر عاقبة بعد أن يكون لهم عدوا وحزنا كما وقع بعد ذلك، بعد ذلك بعد أن بلغ الأربعين وخرج إلى مدين وصلى بها عشرة حجج، عشر سنين، ثم عاد على قدر موسى صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى فرعون فدعاه إلى الله سبحانه وتعالى، ثم حدث ما حدث فخرج ببني إسرائيل، ثم يغرق فرعون وجنوده في البحر في اليم ليكون لهم عدوا وحزنا، فاللام هنا ليست للتعليل. فكذلك ها هنا اللام بتصوير القرآن مش تصوير فتصر القرآن موسى اللغة الثانية ما يكون مدة وجيزة في الدهر صحيح؟ من أين أتيت بهذا؟ أنا قد مخدجة فرجوه إلى مصر بعث فرجع فدعا فرعون يعني الظاهر يعني يعني تقصد ان المده وجيزه بين رجوعه والدعوه ثم غرق فرعون؟ نعم. الله اعلم. لكن لابد ان لو ان الدعوه اخذت يعني ما اخذت يعني، لكن ما عندنا دليل نجزم به يعني المده يعني. طب خلينا في لام التعليل. خلينا فيما نعلمه وندع ما نجهله وما نجهله أكثر. اللام ها هنا قد تكون العاقبة، فيكون المعنى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليكون عاقبة الأمر الظهور، وهذا كان في أول الأمر ويكون في آخر. كان في أول الأمر فإنه ظهر على أهل الجزيرة في مدة وجيزة دون العشر سنين، وظهر خلفاؤه الراشدون على أهل الأرض في العالم القديم قبل اكتشاف ما يسمى بالأمريكتين وأستراليا في مدة وجيزة، فظهر هذا الدين حتى دخل فيه الأبيض والأسود والأحمر والأسفل، ودخل الناس في دين الله أفواج. وفي آخر الزمان تكون خلافة على منهاج النبوة، ويدخل الإسلام ما طلع عليه الليل والنهار، ويحكم ابن مريم المسيح صلى الله عليه وسلم حكما عدلا قسطا، فلا يقبل إلا الإسلام، ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. قال الشيخ وأل في الدين الجنس، فيدخل فيه كل دين باطل وهو ما عدا الإسلام. أين ألف في الدين؟ أين ألف الدين هنا التي يريدها الشيخ؟ والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، سواء كان دينا وضعيا أرضيا البوذية الزرادستية ونحو ذلك من هذه الأديان الوضعية، أو كان دينا أصله سماوي ولكنه حرف كاليهودية والنصرانية ونحو ذلك. فألها هنا تعم كل دين، ولو قيل أن ألها هنا للعموم لكان أولى من قولنا للجنس. لماذا؟ هل الدين يظهر على جنس الأديان أم على كل الأديان؟ طيب نقرب المثال. دائما ما نقرأ في بدايات الكتب في الحمد يقولون ال، أظن تكلمنا عن المرة الماضية ال للجنس، وهناك من يقول ال للعموم أو لعموم الاستغراق. إيه الفرق بينهما؟ لو قلنا ال لعموم الاستغراق فكل المحامد أي المحامد كانت فهي لله عز وجل، سواء المحامد الذاتية أو الفعلية أو مواقع من أفعال العباد فهو منسوب لله سبحانه وتعالى، فهو المتفضل أولا وآخرا وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. أما لو قلنا للجنس فجنس المحامد ثابت لله سبحانه وتعالى لا كل المحامد، وعليه فالآن يحمل الإنسان أو المخلوق على أو يحمل مطلقا على الحلم. فلله عز وجل هذه المحملة جنس الحلم، جنس الكرم، جنس الجود، جنس الهبة إلى آخر. لا كله. وضحت الصورة؟ فكذلك هنا لو قلنا على جنس الدين، طبعا قد يأتي بها العلماء يريدون بالجنس الاستغراق، لكن نتكلم من جهة المعنى لا نتعقب الشيخ، ولكن نتكلم من جهة المعنى أن المراد هنا عموم الاستغراق، أن هذا الدين ظاهر على كل دين كان أو يكون. هذا الدين ظاهر على كل دين، فأل فيه لعموم الاستغراق. وهنا مسألة، هل كلمة دين، كلمة دين هل تجمع فيقال الأديان؟ لم ترد في القرآن ولا السنة على الجنب. أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأديان الحنيفية السبع، وقال تعالى لكم دينكم ولي دين، ففي هناك أديان، وهنا قال ليظهره على الدين كله، فهي أديان. تأخذ بلد؟ لا، كل إنسان بيتدين بدين، لكن الدين الحق واحد، إن الدين عند الله الإسلام. ولا لكن الخطأ قول الأديان السماوية، هذا هو الخطأ، لأن بعض الإخوة يستنكر كلمة الأديان. لا، كلمة الأديان ليست منكرة، لكن كلمة الأديان السماوية هي المنكرة، لأن الدين السماوي واحد، إن الدين عند الله الإسلام. واضح؟ قال والشهيد فعيل، وهو مبالغة من شهد، وهو إما من الشهادة بمعنى الإخبار والإعلام، أو من الشهادة بمعنى الحضور. والمعنى وكفى بالله شهيدا مخبرا بصدق رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حاضرا مطلعا لا يغيب عنه شيء. طيب، إذن شهد تأتي بمعنى علم، وتأتي بمعنى حاضر، أين في القرآن شهد بمعنى حضر؟ شهد بمعنى حضر. شهد منكم الشهرة، هذه رؤية وعلم معينة. شهد بالحق، هذه شهادة علم وإخبار. والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون أعياد المشركين، لا يحضرون أعياد المشركين. فمن صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، لم يقل لا يشهدون بالزور، وإنما قال لا يشهدون الزور لتعم الآية. شهادة الزور نطقا باللسان، فإن هذا ليس من صفاتهم، وكذلك لا يحضرون أعياد المشركين. ولذلك من العجب من المسلمين في هذه الأزمان أنهم أحرص على أعياد المشركين من المشركين، وأحرص على أعياد المشركين من أعياد المسلمين. يعني أنت في ما يسمى بشم النسيم، انظر إلى أحوال المسلمين، وانظر إليهم في عيد الفطر مثلا وعيد الأضحى، تجدهم في عيد الفطر والأضحى في المقابر يتلفعون السواد، وأما في شم النسيم وغير ذلك فترى البهجة ترقص في أعينهم. فقال اتخذوا الزينة وأعدوا عدتهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رجل أريد أن أنحر إبلا ببوانة، قال هل فيها صنم من أصنامهم؟ قال لا. قال هل فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. يبقى لو كان فيها عيد من أعياد المشركين فلا تذبح فيها، لا تذبح فيها، هو ما أراد أن يشاركهم في عيدهم، ومع ذلك منعه، فكيف بالذي يحرص على أن يشاركهم في أعيادهم؟ أن يعيد؟ لا لا لا يجوز. كل سنة وأنت طيب. لا سيما إذا كان العيد شركيا يتعلق به شركهم في الدين كما يسمى بعيد القيامة. فعلى أي شيء تهنيه؟ تهنيه على ميلاد الرب وقيام الرب، فيكون العبد قد شاركه في الشرك والكفر والعياذ بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن عرف الشرك والتوحيد وعظمه في قلبه علم مقدار هذا الأمر. وأن عظم الله سبحانه وتعالى ووالى أولياءه وعاد أعداءه، كيف يهنئ من يشتم الله سبحانه وتعالى وينسب له الولد؟ قال الشيخ: والمعنى الإجمالي لما تقدم أن جميع أوصاف الكمال ثابتة لله على أكمل الوجوه وأتمها، ومما يحمد عليه سبحانه نعمه على عباده التي لا يحصى أحد من الخلق عدها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظمها إرساله محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين وبشرى للمتقين، ليظهره على جميع الأديان بالحجة والبرهان والعز والتمكين والسلطان، وكفى بالله شهيدا على صدق رسوله وحقيقة ما جاء به. وشهادته سبحانه تكون بقوله وفعله وتأييده لرسوله صلى الله عليه وسلم بالنصر والمعجزات والبراهين المتنوعة على أن ما جاء به هو الحق المبين. الشهادة الإخبار بالشيء عن علم به واعتقاد لصحته وثبوته، ولا تعتبر الشهادة إلا إذا كانت مصحوبة بالإقرار والإذعان وواطأ القلب عليها اللسان. فإن الله عز وجل قد كذب المنافقين في قولهم: نشهد إنك لرسول الله، مع أنهم قالوا بألسنتهم. أن الله عز وجل قال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين كاذبون. في أي شيء كذبوا؟ هل كذبوا في أخبارهم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله؟ الله يعلم إنك لرسول، ولكنهم كذبوا في شهادتهم. هم لا يشهدون بذلك، هم لا يشهدون بذلك. قال: ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي اتفقت عليها كلمة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل اتفقت عليها كلمة دعواتهم وزبدة رسالاتهم، وما من رسول منهم إلا جعلها مفتتح أمره وقطب رحاه، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. طيب، هل أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس؟ نتكلمنا منذ قليل عن العموم، هل هنا يقاتل كل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ نعم، غير المسلمين، يعني كل ما هو غير مسلم يقاتله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هنا أولا، هل هناك فارق بين أقاتل وأقتل؟ ها؟ الثاني، هل هناك فرق بين كافر وكافر؟ طيب، لابد أن تضع هذا في اعتبارك. فرق بين أقاتل وأقتل أن العلمانيين والليبراليين وأضراب هؤلاء دائما يأتون على مثل هذا ويقولون الأمر بالقتل، لا، أقاتل غير أقتل، لأن الجهاد والدفاع عن هذا الدين والمقاتلة دونه أمر، وقتل كل من ليس مسلما أمر آخر. ولذلك نفرق بين كافر وكافر، فإن الكفار على نوعين كبيرين: حربي وغير حربي. وغير الحربي هذا إما ذمي وإما معاهد وإما مستأمن، واضح؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يهودي، واضح؟ ما هذا يدخل في المستعمل عموما، فالسفراء ورسل الملوك لا يقتلون، فلا بد من فهم الأمر على ضوابطه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الجزية من اليهود والنصارى، بل حتى من المجوس، قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأخذ منهم الجزية. واضح؟ فبقي الأمر في مقاتلة المشركين الذين يقاتلون على هذا الدين. إذن ليس الأمر اقتلوا كل الناس كما يقول الكذابون الأفة، اللي هو يقاتل هذا أمر ولذلك بعض الشباب يلحد، نسأل الله السلامة والعافية، صارت موضة في هذا الزمان، يقول أن هذا دين القتل والدماء ونحو ذلك. حسن جدا، خلص معنى الأمر الآن إلى مقاتلة الحربية الذي يحمل سيفه. طيب ماذا أصنع أمام رجل يحمل سيفه، يحمل سلاحه؟ هل مطلوب مني أن أخذه بالأحضان أو أقابله بالورود؟ أم القوة لا تدفع إلا بالقوة؟ هذا أمر عقلي فطري لا شك فيه، لكن هم يقولون لا، هذا الدين لإراقة الدماء وتقطيع الأشلاء ونحو ذلك. هذا كذب. ومن أراد أن يفهم هذه الآيات وغيرها فلينظر في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم انظر إلى حاله في مكة، قد تقول لم يكن ممكنا، نقول لم يحارب حرب عصابات وكان يستطيع صلى الله عليه وسلم. الأذان. قال: ودلالة هذه الكلمة على التوحيد باعتبار اشتمالها على النفي والإثبات المقتضي للحصر، وهو أبلغ من الإثبات المجرد، فقولنا الله واحد مثلا فيتدل بصدرها على نفي الإلهية عما سوى الله تعالى، وتدل بعجزها على إثبات الإلهية له وحده، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود إلا الله. فالشيخ هنا يبين أن الكلمة الطيبة كلمة التقوى والعروة الوثقى لا إله إلا الله نفي وإثبات، وأنا أتي فيها بأسلوب الحصر لا إلا، وهي أوقع في إثبات المراد من الإثبات وحده، كالله واحد أو الله أحد. واضح؟ لأن قولك أن الله واحد سبحانه وتعالى، هل فيه نفي الألوهية عما سوى سبحانه؟ لا، بخلاف لما تقول لا إله إلا الله، تنفي الألوهية عما سوى الله وتثبتها لله وحده. ولذلك هذه كلمة التوحيد، ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره بحق أو حق، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أو لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وقد غلط من قدر لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة كثيرة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وغير ذلك من الآيات والأدلة أن هناك آلهة لكنها آلهة باطلة، أما الإله الحق فهو الله سبحانه وتعالى. وهناك من قدر لا قادر على الاختراع إلا الله، أو لا خالق إلا الله، وهذا حق، ولكنه ليس الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، فإنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولكن كانت الخصومة في إفراد الله جلت قدرته بالتوحيد، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهناك من يقول لا حاكم إلا الله، وهذا هو قول الخوارج قديما وحديثا، وينبني عليه تكفير المسلمين، ثم يقال لهم أن هذا قول محدث مخترع، ثم إن الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم لم تكن في هذا الأمر. وارجع في هذا إلى كلام أهل العلم في الرد على هذا الأمر. قال: وأما قوله وحده لا شريك له فهو تأكيد لما دلت عليه كلمة التوحيد، وقوله إقرارا به مصدر مؤكد لمعنى الفعل أشهد، والمراد إقرار القلب واللسان. وقوله توحيدا أي إخلاصا لله عز وجل في العبادة، فالمراد به التوحيد الإرادي الطلبي المبني على توحيد المعرفة والإثبات. فالتوحيد نوعان: توحيد الإرادة أو توحيد الغاية أو توحيد العبادة أو توحيد الإلهية، هذا كل نوع واحد وهو إفراد الله بالعبادة، يسمى بالتوحيد الإرادي الطلبي، أن أنت مطلوب منك أن تفعل ذلك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإرادي هذه إرادة الله، وإرادي يقع بإرادة العبد باختياره، فتتوافق إرادة العبد مع إرادة الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هناك نوع آخر وهو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد العلم، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أنك تعرف وتثبت، معرفة وإثبات، تعرف وتثبت الربوبية والأسماء والصفات. فالشاهد هنا فالمراد به التوحيد الإرادي الطلب المبني على توحيد المعرفة والإثبات، فالإنسان يعرف ويثبت لله عز وجل الأسماء والصفات، ثم يوحده في الطلب، يوحده في الألوهية في العبادة. قال: وجعل الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية مقرونة بالشهادة لله بالتوحيد، للإشارة إلى أنه لا بد من كل منهما، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، ولهذا قرن بينهما في الأذان وفي التشهد. فلا ينفع عبدا شهادته أن لا إله إلا الله إلا ومع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقرن بينهما. يعني لو جاء الإنسان يقول أنا أوحد الله وقل لا إله إلا الله ولكن لا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس بمؤمن، هذا كافر، لأنه لو آمن بالله حق الإيمان لآمن برسله وبخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، كما عند مسلم. وقال بعضهم في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، يعني لا أذكر إلا ذكرت معي، وإنما جمع له بين الصفتي الرسالة والعبودية لأنهما أعلى ما يوصف به العبد، والعبادة هي الحكمة التي خلق الله الخلق لأجلها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، أي إلا ليوحدوني. فقال علي: إلا لآمرهم وأنهاهم، وهذا معنى العبادة أيضا. ولكن هنا قال: أعلى ما يوصف به العبد هو العبودية، ولذلك في مقام الآية والإعجاز قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وفي مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه لبن، وفي مقام التحدي ماذا قال في التحدي؟ فأتوا بسورة، فأتوا بسورة مما أنزلنا على عبدنا، فوصفه بالعبادة في مقام التحدي. ولو كان هناك وصف أعظم من ذلك لوصفه به في هذه المقامات الثلاثة. قال: فكمال المخلوق في تحقيق تلك الغاية، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته، ولهذا ذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بلقب العبد في أسمى أحواله وأشرف مقاماته كالإسراء به سبحان الذي أسرى بعبده، وقيامه بالدعوة إلى الله والإيحاء إليه، وأنه لما قام عبد الله يدعوه والإيحاء إليه فأوحى إلى عبده ما أوحى، والتحدي بالذي أنزل عليه. كنت لسه تقرأ الآية شهر في الصلاة؟ نعم. لا أتوا بصلاة مما أنزلنا على عبدنا وادعوا سؤالكم في دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. قال ونبه بوصف العبودية أيضا إلى الرد على أهل الغلو الذين قد يتجاوزون بالرسول صلى الله عليه وسلم قدره ويرفعونه إلى مرتبة الألوهية كما يفعل ضلال الصوفية قبحهم الله. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والحديث عند البخاري من حديث عمر رضي الله عنه. وانظر إلى قوله عبد الله ورسوله كما قال في المسيح أنه عبد الله ورسوله، فعبد الله ردا على من قال أنه ابن الله أو الذين يطرون النبي صلى الله عليه وسلم فيجعلونه ينفع أو يضر أو أن من علمه علم اللوح والقلم ونحو ذلك، فقال أنا عبد الله. ورسوله ردا على الذين رموا المسيح بالبهتان وأمه وهم اليهود الذين قالوا ابن زنا وحاشاه وقد نزاه الله. فكذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لأن البعض قد يجف النبي صلى الله عليه وسلم وينقصه من حقه، فقال هو عبد الله وهو رسول الله، فله هذان المقامان العظيمان وهو خير ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود أن هذه الشهادة تتضمن اعتراف العبد بكمال عبوديته لله سبحانه وتعالى لربه سبحانه وتعالى وكمال رسالته، وأنه فاق جميع البشر في كل خصلة كمال، ولا تتم هذه الشهادة حتى يصدقه العبد في كل ما أخبر به ويطيعه في كل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه. ونقف عند قوله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لنعلم معناها في اللغة وفي الشرع في المرة المقبلة إن شاء الله وقدر. صلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.